إيش؟ وسيئاته. فإن كانت حسناته كثيرة غفر له، وإن كانت سيئاته أكثر عوقب على الأول والآخر، فلا بد من دخوله إلى النار. هنا يعطينا أيها الأحبة، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ربما يحمل على أن هذا القراب وما لم يتعلق بحقوق الآدميين. ليه؟ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، ولأن حقوق الآدميين من الديوان الذي لا يغفره الله حتى يأتي الإنسان يوم القيامة، فإن تنازل صاحبه غفر، وإن لم يتنازل لا يغفر، لا بد أن يأخذ حقه. وهذا يعطينا أن يوجد من الناس من يكون صاحب كبائر فلا يغفر الله له، بل لا بد إيش؟ من دخوله إلى النار بسبب ذنوبه أو كبائره. عندما جاءت لأتيتك بقرابها مغفرة، هذه العبارة نستفيد منها سعة رحمة الله عز وجل، ويشهد لذلك إن رحمتي سبقت غضبي. صاحب ذنوب من الأرض ومع ذلك تسبق، ويشهد لها ورحمتي وسعت كل شيء، ويشهد لها كذلك أن الله خلق 100 رحمة أنزل واحدة في الدنيا فقط، و99 ادخرها ليوم القيامة لأجل أن تكون للعباد وللذنوب. والعجب من سعة رحمة الله الذي وسعت كل شيء، يذنب الإنسان ويقصر ويفرط ويجرأ ويعمل ما من الذنوب عجائب، مع ذلك الله يغفر له، الله يغفر له سبحانه. هذا يدل على سعة رحمته. ومن أعظم ذلك قصة الذي قتل 100 نفس فقط، ووضحت الدلالة فيه أن الله قال لهذه القرية أنت باعدي وهذه أنت معتق، شدل عليه على سعة رحمة الله عز وجل، مع أنه قتل 100 نفس. نحن أيها الأحبة لو دخل عليه شخص قلنا هذا ترقات 15، نعوذ بالله، ما استطعنا نقبله ولا نجلس معه ولا غيره، وربما إلى أن نموت ونحن نستمشع ما عندنا، ومع ذلك ويقتل 100 نفس، يقتلهم والله يغفر له، بل وتقبضه ملائكة الرحمة. الفائدة العظمى من هذا الحديث القدسي، هذا هنا فضل التوحيد. من أين؟ لأتيتك بقرابها مغفرة. ويدلنا كذلك على أن مغفرة الذنوب تتحقق لمن لم يتخلطخ بالشرك، ونستفيد كذلك أن الشرك من أعظم الذنوب التي يعصى الله بها، ويشهد الدليل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلنا هذا الحديث يستدل به من؟ المرجع. قاعدة عندنا أيها الأحبة، كل حديث صحيح عند المرجع فهو يبطل مذهب الخوارج والمعتزلة، وكل حديث صحيح عند الخوارج والمعتزلة يبطل مذهب المرجع. وهذا يعطينا أن أهل السنة جمعوا بين النصوص، جمعوا بين الوعد والوعيد، بخلاف كل طائفة فإن كل حزب بما لديهم فرحون. يعني بمعنى المرجئة جمعوا أحاديث الوعد وفرحوا بها، والخوارج جمعوا أحاديث الوعيد وفرحوا بها، وأهل السنة جمعوا بين الاثنين ووفقوا وكانوا أسعد الناس، لم يتركوا النصوص ولم يعرضوا عنها، هذا بالاتفاق. وكأنه يقال كل حديث ورد في فضل التوحيد ففيه رد على الخوارج وعلى المعتزلة، لأن الخوارج المعتزلة يجبون خلود أصحاب الكبائر، يجبون إيش؟ خلود أصحاب الكبائر. قولهم هذا لا شك أنه قول باطل ليس بصحيح. طيب باقي المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسائل: الأولى سعة فضل الله. من أين أخذنا سعة فضل الله؟ من يعطيك؟ خلوا لك المسائل نأخذها. هذا واحد. وغيره سعة فضل الله تأتي في كل الآيات الواردة والحديث الواردة، ليس في حديث واحد، لكن كالمثال لأتيتك بقرابها. وين فضل؟ يأتي بقراب الأرض، من يعمل الأرض سيئات وذنوب مع ذلك إيش يعطيه الله هذه المغفرة. نعم. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. من أين أخذنا كثرة ثواب التوحيد؟ ترى المسائل مرتبة على نفس الآيات والأحاديث تسلسلية، يعني كأنها استنباطات قريبة، يعني لا نقول نأخذ من بعيد مرة. من وين أخذنا؟ ما سمعت المسألة. إيش كثرة ثواب التوحيد؟ فضل ثواب التوحيد رواية إيش أدخله الله. طيب واللي قبل ما في أول ما بدأ حديث ولا بدأ بآية المؤلفة؟ طيب وليه نروح فضل التوحيد كذا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كأنه يقال كل موحد فله الأمن التام وكذلك إيش والهداية التامة، هذا نعمة من الله عز وجل، وهي يدل على فضل التوحيد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوها بالشرك ولم يقعوا في شيء بعد. ثالثا تكفيره مع ذلك للذنوب. تكفيره مع ذلك على ما كان من العمل، صح؟ لأتيتك بقرابها مغفرة، صريح الدلالة في هذا، والله سبحانه وتعالى يكفر الذنوب بسبب هذا الكفر. اليوم مصيبة كبيرة أيها الأحبة، يراد أن ينسخ التوحيد، وما يوجد مما يسمى وسائل أو نسميه التغريدات وفي تويتر، وما يوجد من الملتقيات والديوانيات والجلسات والاستراحات والشقق التي تثار فيها مسائل الإلحاد وتعرض على الناس. سبحان الله، واقعنا اليوم كأنه يراد أن يعاد مجد المعتزلة الأوائل. فكان الأوائل يقولون أول ما يجب على المكلف الشك، ثم النظر، ثم الوصول إلى اليقين. والآن يسمون طائفة الآن وجدت تسمى اللا أدرية. اللا أدرية يعني تسأله هل في ربي؟ يقول لا أدري. هل في نبي؟ لا أدري. الأصل أني لا أدري حتى أبحث حتى أدري. وهذا خطير جدا. اليوم نحن موجود عندنا اليقين ولا نريد اليقين، نريد الشك لنصل إلى اليقين. ونسوا أن أجدادهم الأوائل قد قالوا من قبل ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا قيل وقال. وكان كثير من أئمة المتكلمين، ويا ليته تفرد مقالات المتكلمين في رسالة صغيرة، سواء ممن انتسبوا إلى المذاهب أو الملل والفرق أو أئمة أهل الكلام الكبار ماذا عندهم من المقالات، ثم تعرض على هؤلاء الذين جاءوا يحيون كأنهم أنشأوا لنا مذهبا جديدا يريدون البحث، فيقول لكم من يدريك أن محمد موجود، ومن يدريك أن القرآن هو صحيح، ومن يدريك أن الإسلام هذا موجود. والمصيبة أيها الإخوة أنه قد يوجد من الناس من يقول أنا أؤمن برب لكن لا تلزمني بشرع، وهنا توجد طائفة تسمى بالربانيين أو الربانيون، يعني أنهم يؤمنون برب ولكنها لا تعرف ولا تريد شرع ولا أمر ولا نهي ولا غير، يكفي أنني أؤمن أن هناك قوة أو إله لكن لا دخل له في حياتي ولا شيء. وهذه كلها نقول مذاهب باطلة وخطيرة جدا، ويراد أن تنشر ويتلقفها الصغار ويتأثرون بها، ثم يأتون ما يسمون يغردون بها، ونقول يغردون بالكفر والإلحاد ويغردون بغيره. وعندما تقرأ مواقف السلف رحمهم الله من أئمة الكلام تعجب، لماذا يقول الإمام الشافعي حكم في أهل الكلام يضرب بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والقبائل والأسواق ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة؟ يقول الآن الكتاب والسنة لا يقرأ ولا يعرفونه، أو أنه أعرض عن الكتاب والسنة. والمصيبة أن يوجد بعضهم قد يكون حافظ لكتاب الله وخريج حلقة، وبعضهم قد يكون إمام مسجد أو غيره، ثم يطرح مثل هذه الاطروحات الخطيرة جدا، ونحن في نعمة أننا عرفنا التوحيد دون أن نتعب، وقد بينه الله تعالى لنا دون أن نشقى. وليش قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله؟ ما قال أول ما تدعوهم إليه الشك والظن ثم بعد ذلك أوصلهم إلى معرفة الحقيقة، بل قل أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، هذا هو الأصل، وهذه نعمة عظيمة جدا. نعم. رابعا تفسير الآية التي في سورة الأنعام، وهي إيش؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قد بينا أن الظلم هنا هو الشرك، وبينا أولئك لهم الأمن أن الأمن أمنان، وأن الهداية هدايتان، والناس يختلفون، فأصحاب التوحيد والذين لم يجد عندهم المعاصي عندهم الأمن التام، وكذلك عندهم الهداية التامة، ومن وجد عنده شيء من المعاصي فعنده أمن فيه نقص، وكذلك هدايتهم ليست تامة. نعم. خامسا تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. وما هي الخمس؟ واحد يعطينا واحد نعم. كم صارت؟ شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، عيسى عبد الله ورسول، باقي عندنا إيش؟ واحد. أن عيسى نعيد، لعلها شهادة أن لا إله إلا الله وحده، وأن محمدا عبده ورسوله، وعيسى عبد الله ورسوله وكلمته، والرابع الجنة حق والنار حق، مما يدل على أنه إذا تحققت هذه تحقق له ثمرة التوحيد وجاءه أو أصاب فضله. نعم. سادسا أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله. حديث عتبان إيش؟ إن الله حرم، وجمعت بين الحديث الأول تبين لك أن كل هذه أو هذه الأحاديث تدور على لا إله إلا الله، وهذا لا شك فيه. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام قال كل عبادك يقولون هذا، الله بين له أنه كل أنها أفضل كلمة وأنها أعظم كلمة وأعظم ذكر متعبد لله عز وجل به، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقولها في كل يوم أكثر من 100 مرة يربطنا بلا إله إلا الله. نعم. وتبين لك خطأ المغرورين. سابعا المغرورين وهم الذين يقولونها بدون معنى ولا معرفة، يوم كثير من المسلمين اليوم عندهم غرور، تأتي للشخص تجده يطوف بالقبر ويدعو غير الله ويذبح لغير الله، وتجد عنده معاصي الحمد لله ما دمت تقول لا إله إلا الله، هذا غرور. فلا بد من الاتيان بحقوقك. نعم. سابعا، التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. ما هو؟ يبتغي بذلك وجهه، هذا شرط، وهو الذي يفصل بين المغرور والصادق وبين المنافق والمؤمن، صح وإلا لا؟ فصار المغرور هو العاصي اللي انخدع بمجرد اللفظ، وربما ينطبق على المتصوفة. متصوفة اليوم بعضهم يكون مع السبحة ألفية تباع عند الحرم ويباع في المدينة، سباح عدد حباتها ألف، في كل يوم يقول لا إله إلا الله 70 مرة، يعني يرد هذه السبحة 70، فيصبح إيش؟ قالها 70,000 مرة، لكن سلوك ما يدل على لا إله إلا الله ولا غير. هذا نقول هم ضالون بحال، لأن المقصود هو معرفة معناها ويقولها الإنسان ابتغاء وجه الله ثم يعمل بمقتضاها وما دلت عليه. ثامنا، كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. هذا عجيب. اليوم أيها الأحبة وهي مصيبة، اليوم ناس ومفكرون وربما دكاترة جامعات وربما تخصصات شرعية يقول يا أخي أشغلت الناس بالتوحيد التوحيد التوحيد، لماذا أنتم دائما تتحدثون؟ ونسوا أننا إنما نتحدث عما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، والرسل هم قادتنا في هذا، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأمة في حاجة إلى أن تذكر دائما التوحيد. وأنا أعجب أيها الإخوة لما جاء الحديث خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. سبحان الله، على عهد التاريخ كله من بداية الأنبياء إلى آخرهم محمد كلهم عندهم قضية لا إله إلا الله، ويصبح القول بها حتى ولو انتصر أهل الإيمان ولو قوي أهل التوحيد ولو انتشر التوحيد في الناس ولو عرف الناس التوحيد، فهم لا بد أن يكرروا هذه الكلمة وأن يعلموا الناس. فكيف يستنكر على من يدرس التوحيد ويمكنه ويربطهم بلا إله إلا الله بهذه؟ اليوم الناس كأنهم ورثوها ولباس، نقول ليس لشغل. ولهذا نجد اليوم كثير من أبناء الإسلام يعلق على سيارة لا إله إلا الله، صح وإلا لا؟ وتكتب على سيارة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبها زمر وطرب ومعاصي وربما لا يصلي، وخذ ما شئت من الصفات الأفعال، أين أثر هذه الكلمة عليه؟ فهل المقصود هو أن تقرأها أو أن تعلقها، أم المقصود أن تحفظها وأن تعرف معناها وأن تنقاد لمقتضاها وأن تعمل بها؟ هذا هو المقصود من لا إله إلا الله. نعم. تاسعا، التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات. نعم. من أين؟ لما قال الله لموسى لو أن لا إله إلا الله في كفة، ثم جاءت السماوات والأرض، جاءت الآن بهذا المدلول ليبين إيش؟ أنها من أعظم الأشياء، يعني بمعنى أنها لو جسدت ثم وضعت في كفة فإن لا إله إلا تطيش بالسماوات والأرض. نحن نسأل أنفسنا كم حجم هذه السماوات والأرض، كم ثقلها، لا يعلمه إلا الله، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى إيش؟ هو الذي أوجدها، ولا تكون شيئا أمام كلمة التوحيد، ويعطينا ثمرة التوحيد في الدنيا وفي الآخرة. توحيد بمجرد يقول الإنسان لا إله إلا الله يعصم دمه وماله وعرضه ولا يتعرض له ولا حقوق المسلمين ولو كان مسلم الآن في لحظة واحدة. ويوم القيامة التوحيد، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأعراب الذي أسلم ثم قتل ولم يسجد لله سجدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا إيش وأجر كثيرا، يعني أعطي أجرا كبيرا. وهذه هو الذي ورد به النصوص أن التوحيد لا يوازيه شيء أبدا. التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. هذا صحيح. لماذا رجحت بجميع المخلوقات إذا كان قد جيء بها بما ورد وجيء بها بضوء ما وعمل بمقتضاها فهي ترجح 100%. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوجد من أهل التوحيد من يقول لا إله إلا الله ويدخل النار، ربما أنها لم تتمكن في القلوب تمكن، وإلا لو تمكن لأوجبت الإنسان أن لا يدخل النار وكان لها أثر في ترك الإنسان للمعاصي والأفعال. عاشرا، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. هذا نعم، السماوات جاءت النقص بها، وأما الأراضين فجاءت نص صريح، وإن كان جاء من الأرض مثلهن يعني أنه جاءت الآن نص صريح سبع، ولكن لو سألنا ما هي هذه الطبقات وهل فيها سكان وما تفاصيل أخبارها بدقة الله أعلم. كما أننا نقول السماوات سبع والتفاصيل لا ندور إلا مع النص، فإذا جاء النص قلنا سمعنا وأطعنا، بدون نص نؤمن ونترك الكيفيات والتفاصيل لله عز وجل أو أن يأتينا نص من الكتاب والسنة. نعم. الحادي عشر، أن لهن عمارة. يعني أن لهن عمارة يعني يعمرهن، لأن التفاصيل ماذا في هذه العمار، السماوات فيها ملائكة أما الأراضي فما ندري ما الذي فيها، فالأرض الدنيا عندنا نحن نعمرها والوجود نعرفه، لكن الأرض الثانية والثالثة والرابعة الله أعلم بما فيها منها. نعم. الثاني عشر، إثبات الصفات خلافا للأشعرية. من أين أخذنا إثبات الصفات؟ ها؟ إثبات الوجه، وصفة الوجه لا تثبتها الأشاعرة ولا الماتريدية ولا الكلابية ولا تثبتها المعتزلة ولا الجهمية، وصفة الوجه من الصفات الذاتية لله عز وجل التي لا تنفك عنه، فنثبت أن الله موصوف بهذه الصفة وهي صفة تليق بجلاله وعظمته، ونقول الله له وجه ليس كمثله شيء، ونستطيع أن نجيب بإجابة الإمام مالك القاعدة الكلية لنا في جميع صفات الله، فنقول الوجه معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة، هذا بالاتفاق، ويعطينا طمأنينة أننا نحن أهل السنة نثبت جميع الصفات، فنقول ربنا وجه وله أقاد قدمان أو له قدم وله رجل، وكذلك نقول أن لربنا سبحانه وتعالى أصابع وله يدان، وعندما يأتينا الآن يضع فيها رجل ويضع فيها قدم، ونثبت القدم ونثبت الرجل ولا ندخل في قضايا التفاصيل إطلاقا، وهذا يجب لنا طمأنينة، ويصبح مدارنا نحن النص، لما جاءت بل يداه مبسوطتان نثبت أن له يدان، ونثبت أن لربنا سمعا وبصرا، ومثله كذلك في القدم، إذا جاء النص فيها نقول سمعنا وأطعنا ما نفرق إطلاقا، فإذا جاء قدمان قلنا سمعنا وأطعنا، إذا لم يرد فإن نقول الله له قدم وله رجل، وجاء النص بدلالة عليه فيضع فيها رجله فيضع فيها قدمه نقول سمعنا وأطعنا للمجلس، أما التفاصيل فليست العقول لها حق أن تدخل إطلاقا. نعم. الثالث عشر، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. حديث أنس ما هو؟ حديث إيش؟ حديث الأخير آخر حديث في الباب. إن الله إيه نعم. أعد الآن، أنك إذا عرفت حديث أنس. أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. أنه ترك الشرك. أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. يعني معناها أنه في حديث عتبان من قال لا إله إلا الله وترك الشرك فإنه الله يقول لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني كان يقول هذان الحدثان يجمع بينهما ودلالتهما واحدة، لا فرق بين هذين الحديثين ولا تعارض بينهما، وهذا هو الصحيح. نعم. الرابع عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله. يعني كان يقال كل من النبيين عبد ورسول، وجعل محمد وعيسى لأنهما إيش متقاربان، أقرب الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم عيسى، وكل منهما وصف بالعبودية والرسالة. وقد ذكرنا أن فيه إبطال لعقيدة النصارى أن عيسى إله، وفيه رد كذلك على الغلاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يغلون في من؟ في عيسى، في محمد، فيرون أن له تأثيرا وأنه يعبد، مثل من يأتون إلى قبر النبي ويقول مدد مدد يا رسول الله، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيعطيه شيئا أو سيشفيه أو يغيثه. نقول هذا كله ليس بصحيح، بل محمد صلى الله عليه وسلم عبد ورسول. نعم. الخامس عشر معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. نعم، مثل ما جاءت في آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وهذا تميز به عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله. السادس عشر معرفة كونه روحا منه. يعني أنه أضيف إضافة التشريف مما يدل على أنه متميز عليه الصلاة والسلام، مثل ما جاء في محمد صلى الله عليه وسلم عسى ربك، الأصل أنه ربي ورب محمد، ما هو رب محمد، فلماذا قال عسى ربك أن يبعثك مقاما تشريفا وتعظيما له عليه الصلاة والسلام. وعيسى ولد بالنفخ ولم يكن إيش بجماع، لأنه نفخ فيها من روحه ولم يكن فيه مباشرة. نعم. أحسن الله إليك. السابع عشر معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. لأنه إيش الجنة حق والنار حق، سبب لدخول الجنة إذا عرفتهما أدخله الله على ما كان من العمل، فدل على أنه لا بد أن تؤمن بهذين الغيبيين الجنة والنار. الثامن عشر معرفة قوله على ما كان من العمل. ما المقصود به؟ ما لم يكن الشرك معه، فإذا كان الشرك معه فلا يمكن إطلاقا أن يدخل الجنة. ونعلم أن الخطايا منها ما يغفر ومنها ما لا يغفر، فما لا يغفر الشرك الأكبر إطلاقا، والكفر الأكبر، والنفاق الأكبر، والردة لا يغفر لصاحبها، وما كان يمكن أن يغفر هي الذنوب من الكبائر فما دونها. نعم. التاسع عشر معرفة أن الميزان له كفتان. نعم، في حديث وضعت في كفة وهذه في كفة، الأصل أن الميزان من الغيبيات، وما دام غيبيا فلا بد من نص يبين لنا هل له كفتان أو ثلاث كفات أو غيرها، فالنص جاء يوضع هذه في كفة والأخرى في كفة، إذن أصبح إيش له كفتان نثبتهن، وإن كان اليوم تطور فأصبحت الآن موازين إلكترونية ما تحتاج إلى كفتين، وإنما هو مجرد أن يوضع في كفة. مقصود أن هذا ضرب مثلا للناس وأخبر الناس به لأجل أن يعرفوا ما يكون الناس عليه وإظهار عدل الله عز وجل، ونثبت أن الله يأتي بالعباد، فجاء النص صريح أنه يوضع في كفة وهذه في كفة، فنقول سمعنا وأطعنا ولا ننكر هذا الشيء. نعم. العشرون معرفة ذكر الوجه. صفة وجه الله عز وجل ذكر لو. نعم. معرفة ايش ذكر الوجه. معرفة ذكر الوجه. الاتيان يا شيخي.

والباب الثالث من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أراد كأنه يقول بعد أن تعرفت على التوحيد ما المقصود به، فلا بد أن تعرف فضله، ولهذا جاءت فضائل. ما هي؟ أتيتك بقرابها مغفرة، أدخله الله على ما كان من العمل. فهذا يعطينا أن هذا الفضل عام لكل أحد. ثم جاء التخصيص بالطائفة التي حققت التوحيد، والمقصود بقضية التحقيق ما هو؟ إذا قيل فلان حقق يعني محص وعرف التوحيد بدقائقه وتفاصيله وعمل بمدلوله، وفهم منه أنه لم يشرك ولم يقع منه معاصي، فكأن من حقق التوحيد هم أو من حقق التوحيد هم أعلى الناس مرتبة في مسائل التوحيد. والدليل عليه أنهم يدخلون الجنة بغير حساب. الأولى يغفر لها ما كان لها من العمل، لأتيتك بقرابها إيش مغفر. أما الثانية فإن الله يغفر له مباشرة. نجد أيها الأحبة، الله لما ذكر أصناف أهل الإيمان وأصناف أهل التوحيد قسمهم الله إلى ثلاثة أقسام، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد، منهم سابق. فالسابق هو الذي حقق التوحيد، وهذا يدل على أهمية التعرف على التوحيد وكذلك معرفة دقائقه ومسائله وما يتعلق به. لما قال من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، هذا نعمة من الله عز وجل. ومن لا يحاسب لا يعذب، ومن يحاسب فإنه يعذب. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة يا رسول الله ليس الله قد قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك الحساب، إنما هو العرض، بمعنى يقرر بذنوبه وتعرض عليه. أما إذا حوسب الإنسان لماذا فعلت ولماذا قلت ولماذا يعني عبدت ولماذا سجدت ولماذا، هذا نهايته نعوذ بالله إلى النار. ومن لطائف المؤلف رحمه الله أنه تميز ببديع اختيار الآيات والنصوص الدالة على الباب. جاءنا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم دائما يقال بأنه سيد الحنفاء وإمام الموحدين، ومن العجب أننا أمرنا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، كأنه يقال أن إبراهيم أعلى الناس توحيد. وكان ذلك متحققا في أنه خص بإيش الخلة، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وجاء في القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا، وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليه الصلاة والسلام. فصار هذا تميز لإبراهيم لم يكن لغيره. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا جينا في قضايا الخلة وما يتعلق بها فيها معاني عجيبة جدا. ونعجب أيها الأحبة كيف حصل له من الابتلاءات العظيمة. يلقى في النار ولا يسأل إلا الله، أما لك يا جبريل فلا، أما إلى الله فلا. قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل. وإبراهيم كذلك يبتلى بذبح ابنه، ويستشير ابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا قال، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ثم جاء وفديناه بذبح عظيم. فهذا يدل على أنه وقع له من الابتلاءات ما لم يكن لغيره، ومن الابتلاء ابنه يضعه عند ما نقول عند الكعبة، وإنما يضعه في واد غير ذي زرع، لم يكن هناك كعبة ولا بيت، ويتركه بدون أن يكون هناك أنيس ولا طعام ولا شراب، إنما هو أمر الله. وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونجد هذه التي تميز بها إبراهيم عجب عليه الصلاة والسلام. الآية جاءت الآن، إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا ولم يكن، هذه أصبح الآن أربع صفات الله. الآن لما جاءت أمة نسأل الله أن يجعلنا دائما أمة حق، وأن يجعلنا قدوة، ولهذا واجعلني المتقين إيش إماما، يعني قدوة. والأمة هنا يقصد بها أنه قدوة للناس، وسبحان الله إبراهيم منذ بعث وهو قدوة للناس كلهم عليه الصلاة والسلام. ويؤمر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا بأي شيء بأن يقتدوا به. وكان مما تميزت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها أمرت بالاقتداء، ولهذا سمي بأبي الأنبياء. وكانت النبوة في ذريته دون غيره، والأنبياء الذين جاءوا من بعده دائما يقولون واتبعت ملة آبائي إيش إبراهيم. فجعل أنموذجا لأي شيء للاقتداء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله قال له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمون. والأمة تأتي بمعاني في اللغة متنوعة، ولكن ما كان عندنا هنا فإن المقصود به أن الله جعله قدوة في الخير. ولم يكن محمد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا قدوة للناس في التوحيد وفي الإيمان بالله وفي الابتلاء والصبر، فكان في جوانب متعددة قدوة نسميه للبشرية أجمع. ونقول أيها الأحبة هنيئا لمن اقتدى بأكمل الناس. دائما يجب علينا أن نجعل القدوة لنا علية الناس، لا أن أقتدي بأي شخص، وهذا الذي يجب أن نتحلى به نحن. جاءت هنا قانتا، والقنوت هنا قد يطلق القنوت في اللغة ويراد به الثبات والدوام، بمعنى أنه كان ثابتا ودائما على طاعة الله. وقد يطلق القنوت ويراد به طول القيام في الصلاة، ولهذا جاءت في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، أم من هو قانت آناء الليل، فدل على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جمع بين هاتين الصفتين ثبات والديمومة على الطاعة، وكذلك جمع بين طول القيام لله عز وجل. وجاءت الآن قانتا لله، دل على أنه إيش لم يكن أو كان عمله، بل كان عمله خالصا لوجه الله عز وجل، لم يكن قيامه ولا دوامه إلا طاعة لله عز وجل، ولم يكن عنده شيء من الشر. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نقبل الآية ولا نخليها بعدين؟ طيب ما في إن اقرأ كلام. هنا سؤال الشيخ ورد، يقول يأتيني وسواس في وجود الله عز وجل ووجود الرسول عليه السلام، ماذا أفعل؟ يجب على الإنسان عندما يحدث عنده وساوس أن يرد إلى أصل معتقده فيقول آمنت بالله وبرسوله، يعني لا ألتفت إليه ولا أصغي لهذه الوساوس لأنها ضرر على قلبي وديني. السؤال الثاني يقول سمعت طالب علم يقول إن يأجوج ومأجوج في باطن الأرض، وإن قوم يخرجون في القطب الجنوبي وعيونهم كبار. الله أعلم، ما نستطيع أن نحكم بهذا، هذا من الغيب، والغيب ليس لنا حق أن نتحدث به. سلام الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار. حديث عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وزاد أحد رجال السند: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. أخرجه البخاري. طيب بس في الدروس السريعة لا نرغب في توسعها قليلا. من الدروس أن الواجب على المسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله، ومن الدروس كذلك أنه لا يصح الإيمان العبد حتى يقر بالشهادتين، ومن الدروس أن ما ذكر في الحديث من أسباب دخول الجنة، وكذلك من الدروس أن الواجب على المسلم أن يشهد أن الأنبياء من أعبد الناس لله عز وجل، لأن جاء محمد عبده وعيسى عبده، صح وإلا لا؟ فصارت العبودية لهم أكثر من غيره عليهم الصلاة والسلام. كذلك من الدروس أن الإيمان بالرسل متلازم، فجيء بمحمد وجيء بعيسى عليه الصلاة والسلام. ومن الدروس إبطال عقيدة النصارى في عيسى، إذ يعتقدون أنه إله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، كل هذا إبطال لهذه العقيدة. ومن الدروس كذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق كآدم، لأنه جاء وروح منه، كلمته ألقاها. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكن. كذلك من الدروس أن الله شرف عيسى عليه الصلاة والسلام، أين؟ بأنه كان كآدم، وبأن الله سبحانه وتعالى كذلك أضافه إليه وروح منه، وهذه نسميها إضافة إيش؟ تشريف، وهي إضافة مخلوق إلى خالقه. من الدروس كذلك وجوب الإيمان باليوم الآخر، ومن الدروس أن نهاية اليوم الآخر هي الجنة أو النار، نعوذ بالله من النار، يعني ينتهي الناس إلى جنة أو نار، يقال لهؤلاء خلود فلا موت، وهؤلاء يقال لهم خلود فلا موت. من الدروس كذلك أن كل مؤمن نهايته إلى الجنة، ومن الدروس أن أصحاب الكبائر قد يغفر لهم بدون تعذيب. من الدروس كذلك أن من الخلق من يخيرون في أبواب الجنة الثمانية، ومن الدروس أن أبواب الجنة ثمانية، هذا غيبي بحت، لو لم يرد العدد ما نستطيع أن نقول الجنة أبواب، وإنما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بها. ومن الدروس أن الخلق ليسوا على درجة واحدة في دخول الجنة. من أين أخذنا؟ يخير بين أبواب الجنة الثمانية وآخر يدخل مع هذا الباب ليس له خيار، وبأبواب الصيام يغلق على من لم يأتي به، باب الريان لا يدخله إلا الصائمون والبقية لا يدخلون معه، لكن من الخلق من يخير من أي أبواب الثمانية شيء، وهذا يدل على فضل الله عز وجل. ومن الدروس كذلك أن الذين يخيرون من أبواب الجنة الثمانية كثير، أن الذين يخيرون من أبواب الجنة الثمانية كثير، وليس هو أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر أخبر بأنه أنت منه، لكن هنا جاء الحكم عام بمن جاءت أوصافه هذه، فهي ليست في أبي بكر دون غيره رضي الله عنه وأرضاه. كم أخذنا؟ يكفي تكملون على من كتاب التوحيد ذكرنا كثير عشان ما ناخذ الحديث اللي الأبواب اللي تبعده. أحسن الله إليك. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم، فقال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. أخرجه البخاري. حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عقيف، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه البخاري. حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحم قال: يا معاذ بن الجبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يستكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. أخرجه البخاري. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث معاذ وذكر الروايات التي فيه، ويمكن أن نأخذ من قريب من 35 درس أسردها سريعة جدا. أول الدروس: جواز الإرداف على الدابة متى كانت تطيق. ثاني: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم من جانبين. الجانب الأول: كونه ركب الحمار ولم يكن متكبرا متغطرسا صلى الله عليه وسلم. والجانب الثاني: أنه أردف. وطبيعة أهل الكبر لا يحبون أن يردفوا أحد، يريد الاستقلالية. نجد الآن من يعطون ثرى والمال وغيره، كل واحد لابد يمشي بسيارته، ما يريد أحد يمشي معه ولا يرفع معه. وهذا لا شك ليس من الإسلام في شيء، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ذكر المعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما قال ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم. ذكر هذه المؤخرة، لماذا ذكر هذا الكلام اسم مؤخرة؟ لأجل بيان أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ووعى ما سمع، يعني بمعنى لم يكن بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حجاب أو غيره. ومن الدروس أن من السنة مناداة الإنسان باسمه أو لقبه أو كنيته بما يحب أو بما يحب. اليوم تجد بعض الناس من الجاي ينادي ايش يا ولد، ينادي ليه ما تنادي لي باسمي، او تقول يا اخي، كان بيني انا واياك مسلم فنادي لي باخوة الاسلام، بدل ما تقول ايش تسمع يا لقو، في معنى فيها جفاء بعض العبارات. ينبغي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ، ويكرر يا معاذ يا معاذ. ما أجمل أن يذكر الإنسان بما يحب، إما بالاسم أو اللقب أو الكنية. كذلك لما قال معاذ لبيك وسعديك، نقول من الدروس أن هذه العبارة فيها من الذل والخضوع لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. في الحج نقول لبيك اللهم لبيك، صح؟ ينبغي مع الوالدين أن أقول لبيك. بعض الناس ينادي أبوي يقول ها، قل لبيك، ليش تقول ها؟ وإن كانت ها كأنها يقصد بها الاستفهام، لكن ينبغي إيش أن يؤتي بالتلبية. المقصود بالتلبية هي أيها الإخوة الاستجابة بعد الاستجابة، معنى لبيك أستجيب لك استجابة بعد استجابة. وكذلك من الدروس أن من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاستفصال فيما نودي له. رسول يقول يا معاذ، يقول لبيك وسعديك، بعد ساعة يا معاذ، يقول لبيك وسعديك، يسكت الرسول. عندنا نحن تقول فلان، قال ايش تبغى ايش تبغى، فكان متأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال شيء. لو عندنا قال يا أخي أشغلتني كل شيء تناديني اشتغل، لكنه يعلم أن المخاطب رسول الله فما تأدب. وهذا يدل على إيش؟ وهو من الدروس حسن أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. حسن أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. من الدروس تكرار المنادات، تكرار المنادات هو من باب شد قلب المنادى واستجماع عقله وذهنه. وهذا من الأدب أيها الإخوة. كذلك من الدروس أن من طريق التعليم أو من طرق التعليم السؤال، بل يقال نصف العلم سؤال أصلا. من الدروس أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بحق الله قبل حق العباد، وذلك لأمرين. الأمر الأول ما هو؟ لأن حق الله أعظم، حق الله علينا أعظم من أن حقه فيما نعبده. إن أدخلنا الجنة برحمته وفضله، لكن إن عبدناه فلما له علينا من النعم العظيمة، وما نستطيع أن نأتيه من باب المكافأة. الأمر الثاني كذلك، لأن حق العبد لا يتحقق إلا بعد أن إيش أن يأتي بحق الخالق قبل. من الدروس كذلك أن أعظم ما يجب على العبد هو التوحيد، من الدروس أن هذا الحق هو مدلول لا إله إلا الله أو مدلول كلمة التوحيد، من الدروس كذلك أن العبودية التي ذكرت الأولى هي العبودية العامة، أتدري ما حق الله على العبيد؟ ليست العبودية الخاصة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما الثانية فهي العبودية، قلنا الأولى إيش؟ أي مضبوط، الثانية هي العبودية الخاصة. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا، يعني إذا عبدوا؟ هذا ما يكون في العبودية إيش خاصة التي نسميها الذين اتبعوا الرسل عليهم الصلاة والسلام. من الدروس كذلك أنه يجب على المسلم أن يرد العلم إلى عالم، من الدروس أنه كلما كان الناس أحوج إلى شيء كان وجب على العالم أن يعلمهم إياه. في أحوج من التوحيد؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأله وعلمه هذا. ومن الدروس كذلك أن ما علمه الصحابة فهو للأمة إلى قيام الساعة. تعليم معاذ لم يكن لمعاذ، بل لنا وللأجيال التي بعدنا، لأن هذا من العلم الذي نسميه العلم الضروري. ربما نقول من الدروس كذلك أن العلوم على درجات، فأعظمها علم التوحيد ثم يأتي العلوم بعدها. ما قيل في فضل التوحيد أن شرف العلم بشرف المعلوم. التوحيد لماذا شرف؟ لأنه متعلق بالرب، والله سبحانه وتعالى أعظم في نفوسنا. من الدروس كذلك أن العبودية لا تتحقق إلا بترك الشرك. من الدروس التأخر في عرض الأسئلة وتتابعها ومن وسائل التعليم. اليوم يدرسون الناس طرق التعليم الحديث وغيره، يكفي أن نأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم سلوكيات، يسأل ويسكت، يسأل ويسكت، يسأل ويسكت، ثم يعطي الإجابة صلى الله عليه وسلم. هذه من طرق التعليم العظيمة. كذلك من الدروس أن من السنة مؤانسة الرفيق والمصاحب للحديث. إذا ركبت مع أحد في سيارة تحدث معه، ولكن ينبغي كما سيذكره الدرس الذي بعده تؤانسه في سيارته، تسولف معه. بعض الأحبة يركب مع والده ويمشي مشوار من هنا إلى يمكن 100 كيلو 200 كيلو ما تكلم بعضهم مع بعض. الرسول يسولف معه وراتب معه، تدري ما حق الله، تدري كذا. ويأتينا الدرس كذلك الذي بعده أنه يجب أن يكون الحديث مع الرفيق والصاحب في السفر وغيره بما ينفعه دنيا وآخرة. بعض الأحبة من يوم أفكار يشغل أغاني يستفيد ربعك تسمعهم معاصي وفسق أو يركبون ويتحدثون في أعراض الناس ونفسي أنا أقول لا يجوز لك. كم خذنا من درس؟ 20 ها؟ 21 لا إله نقص ها؟ 25 خلص نقص سبحانك نكمل إن شاء الله درس. قلنا إن شاء الله لعل نكملها 35